الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا المجلس الثالث في كتاب السنة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني، باب في الشهادة على قوم بالجنة. سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، واجتمع علماء الأمصار على ذلك أن لا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، ولا أحد أنه من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله، فإنه الذي يتولى السرائر. قال: ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة، كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة. حدثنا مالك بن سعد بن أخي روح قال: حدثنا محمد بن يعلى قال: حدثنا عمر بن الصبح عن خالد بن ميمون عن نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: لا تنزل عبادي العارفين الموحدين المقرين بالجنة ولا النار حتى أكون أنا الذي أنزلهم بعلمي فيهم، ولا تكلفوا ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم. حدثنا أبو معن قال: حدثنا معتمر عن ليث عن جعفر العبدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار. باب الأمر في قريش ما باب الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وقال بيده هكذا. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت ابن أبي الهذيل قال: كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تمتهي قريش ليضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. حدثنا أبو معن قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، إنكم الولاة بعدي لهذا الأمر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، فإن عصيتموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، وألحى قضيبا في يده أبيض. باب جامع في طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن مرقان عن هشام قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون، قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش قال: كان عبد الرحمن بن يزيد وأبو جحيفة وإبراهيم النخعي وعمار بن عمير يغزون في إمرة الحجاج، قلت: وأين كانوا يغزون؟ قال: خراسان والديلم وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. قال: وحدثنا أبو إسحاق قال: سألت هشاما عن الغزو مع هؤلاء الأئمة وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، فقال: كان الحسن بن سيرين يقولان: لك أجره وذخره وشرفه وفضيلته وعليهم مأثمهم. قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا يؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. قلت لهشام: وإن بروا أو فجروا؟ قال: وإن بروا أو فجروا. حدثنا مسيب قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة قال: غزوت مع سالم بن عبد الله الروم مع إمرة الوليد بن عبد الملك، حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن ربيع بن صبيح عن قيس بن سعد قال قيل لابن عمر ما ترى في الغزو فإن الأمراء قد أحدثوا ما قد رأيت، قال اغزو معهم وليس عليك من إحداثهم شيء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال تذكرنا ليالي المختار الجمعة فاجتمع رأيهم على أن يأتوه فإنما كذبه على نفسه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة ذباب النار ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر قال كان الحسن والحسين يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه. حدثنا النصر بن علي قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سألت عبد الكريم أبا أمية عن الصلاة خلف بني أمية فقال كان ابن عمر يجيء في الليلة المظلمة فيصلي خلف الحجاج. حدثنا إسماعيل بن عبد الحميد العجري قال حدثنا لمازة بن المغيرة عن عبد الرحيم بن زيد الحواري العمي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من الهدى وفيهن الجماعة من خرج من شيء منهن خرج من الجماعة، ثم قال لا تشهدوا على أهل ملتكم بكفر ولا شرك ولا نفاق وذروا سرائرهم إلى الله وصلوا على من صلى القبلة إذا مات وصلوا الصلوات الخمس والجمعات خلف كل إمام بر أو فاجر وجاهدوا مع كل خليفة لكم جهادكم وعليهم إثمه وادعوا لهم بالصلاح والعافية ولا تدعوا عليهم ولا تخرجوا على الأئمة بالسيف وإن جاروا وجانبوا الأهواء كلها فإن أولها وآخرها باطل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مندل عن حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي قال سمعت مكحولا يقول في مرضه الذي مات فيه أربع لم أحدثكموهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا محدثكموهن، لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر والصلاة على كل ميت والصلاة خلف كل إمام والجهاد مع كل أمير. قال مكحول ثنتان من رأيي لم أذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول في علي وعثمان إلا خيرا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حدثنا أبو معن قال حدثنا الضحاك قال حدثني زمعة ابن صالح قال حدثني سلمة ابن وهرام قال قلت لطاووس لا أؤدي عشور أرضي وأقسم لا أؤدي عشور أرضي وأقسمها، فقال أولم تعشر أرضك؟ قلت بلى، أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها ولكن يضعونها في غير حقها فلا أدري يقضى ذلك عني أم لا. قال وما يدريك بل تقضي عنك، إياك والبدع وقم للقرد في زمانه. حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر عن قزعة أن ابن عمر سئل عن الزكاة فقال ادفعوها إليهم فكأنهم ردوه، فقال ادفعوها إليهم وإن تمزقوا بها لحوم الكلاب على موائدهم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبيه عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يبقى بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا أبو معن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتته جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مراية قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لأحد في معصية الله. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كائن بعدي أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لهم عليكم فلا تعتلوا بالله. يعني إن أمروكم بالمعصية فلا تطيعوهم. باب في الأمر بالإمساك في الفتنة. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال قال شريح كانت الفتنة 9 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. قيل وكيف ذاك يا أبا أمية؟ قال ما التقت فئتان إلا وهواي مع أحدهما. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن الراشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة قال حدثني ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن فتنة مظلمة مضلة جائية القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلهم في النار. قلت ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكن حلسا من حلاس بيتك. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن الليث عن طاووس عن زياد سيمين كوش عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار. قالها 3: اللسان فيها أشد من وقع السيف. حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، وهم يقولون الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا غالب القطان قال لقيني الأشياخ من عبد القيس فقالوا لي ما شهادتك على مالك بن المنذر وعلى يزيد بن المهلب وعلى الحجاج بن يوسف؟ إن لم تشهد عليهم أنهم منافقين براء من الإيمان من أهل النار فإنك شكاك في كتاب الله. فأتيت الحسن فأخبرته بمقالة الأشياخ، فقال الحسن ابن أخي رويدك بالشهادة تجزئك المعرفة، إنك من أهل دين لا يحل لأحد أن يشهد عليك أنك من أهل النار. فأتيت محمد بن سيرير فأخبرته بمقالة الأشياخ، فقال لي أما مالك بن المنذر فأقرب ما كان منك جوارا وأعظمه عليك حقا تشهد عليه، لا آمرك بالشهادة عليه. وأما يزيد بن المهلب فتعرف ركب الأزد، فإن شئت فتعرض له. وأما الحجاج بن يوسف فالمسكين الحجاج، والمسكين أبو محمد انتهك الحرمة وركب المعصية، فإن يعذبه فبذنبه، وإن يغفر له فإنا لا ننفس عليه المغفرة. قال فأتيت بكر بن عبد الله المزني فأخبرته بمقالة الأشياخ، قال لو أن الناس اجتمعوا يوم الجمعة فقالوا لي أتعرف أفضل هؤلاء رجلا واحدا؟ لقلت وتعرفون أنصحهم لهم؟ فلو قيل له إنه هذا فعرفت أنه كذلك لقلت هذا أفضلهم، ولو قيل أتعرف أشرهم رجلا واحدا؟ لقلت تعرفون أغشهم لهم؟ فلو قيل له هذا فعرفت أنه كذلك لقلت هذا أشرهم، ولو قيل لي اشهد لأفضلهم أنه من أهل الجنة لم أشهد، ولو قيل لي اشهد على أشرهم أنه من أهل النار لم أشهد، فإن كان رجائي لشرهم فكيف رجائي لخيرهم؟ وإذا خشيتي على خيرهم فكيف خشيتي على شرهم؟ حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا عبد الكريم بن المعلم عن طاووس قال كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قوم يحكمون بالهوى ويقتلون في المغضبة ويستأثرون بالفيء، أكفار هم؟ قال لا. قال قوم يشهدون علينا بالكفر ويسفكون دماءنا تقربا إلى الله، أكفار هم؟ قال لا. قال فما الكفر؟ قال أن يجعل مع الله إلهين مثنى. باب الصلاة خلف الجهمية والرافضي. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأنصاري عن أبي عبيد قال ما أبالي صليت خلف الجهمية والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، ولا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر على الخلق أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الصلاة خلف القدري والخارجي والمرجئ فلا أحبها ولا أراها. سمعت أحمد بن يونس يقول سمعت زائدة يقول لو كان رافضيا ما صليت وراءه. حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت رجلا يقول لسفيان الثوري الرجل يكذب بالقدر أصلي وراءه قال لا تقدموه. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان قال سألت مالكا هل يصلى خلف القدري قال لا. حدثنا عبيد الله بن يوسف قال حدثني فطر بن حماد قال سألت معتمر بن سليمان فقلت إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال أصلي خلف مسلم أحب إلي. قال فطر فأتيت يزيد بن زريع فقلت إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال لا ولا كرامة. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثني بشر بن جبلة عن أبي المقوم عن عبد الله بن عمرو قال إن لكل أمة مجوسة وإن مجوس هذه الأمة الأهل القدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ولا تسلموا عليهم. حدثنا أبو معن قال حدثنا معاذ قال حدثنا سليمان التيمي عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسة وإن مجوس هذه الأمة القدرية فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. باب في الدجال. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال هشام بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال عينه خضراء كأنها زجاجة وتعوذوا بالله من عذاب القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه مرتين أو ثلاثة فإن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن فيرى ما معه من الشبهات فيتبعه. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الأمي والكاتب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الدجال إنه سيسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها قال فيقول ألست بربك فيقول كذبت ما كنت قط أكذب منك الساعة. قال فما كنا نراه إلا عن عمر بن الخطاب. باب في فتنة القبر. حدثنا أبو خالد يزيد بن مهران الخباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل العبد قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقوم يهب كما يهب النائم فيقولان له من ربك فيجيب فيقال صدقت كذلك كنت افرشوه من الجنة وألبسوه منها فيقول دعوني أخبر أهلي فيقال له اسكن. حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب قال أخبرني يونس بن خباب قال أخبرني من سمع ميتا يسأل في القبر فقيل له من ربك وما دينك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من الجنة فمن الجنة وإن كان من النار فمن النار حتى يبعثه الله يوم القيامة. باب في الحوض. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عباس بن سالم عن أبي سلام الحبشي قال حدثنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأحموسي عمر بن عمرو قال حدثنا المخارق بن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. باب في الصراط. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سعيد جليس لأبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة والأنبياء والملائكة عليهم السلام عليه يقولون اللهم سلم سلم، والناس يمرون كلمع البرق وكطرف العين وكجياد الخيل والركاب والبغال وشدا على الأقدام، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومطروح فيها، ولها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط اللهم سلم سلم. باب في الميزان. حدثنا زيد بن يزيد قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا عباد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته خردلة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال خردلة دخل النار. قال الرجل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى عن عبد الملك بن سليمان عن عمرو عن الحسن أنه سئل عن الميزان فقال نعم له لسان وكفتان. باب في الصور. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل صاحب الصور. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن أبي المنهال عن أبي العالي عن ميمون الكندي قال إن صاحب الصور قد دفع إليه الصور وقد قدم إحدى رجليه وأخر الأخرى مستعد متى يؤمر فينفخ فيه. باب في القلم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثني الجراح بن مليح قال حدثنا أرطأ بن المنذر عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم خلق الألواح فكتب فيها الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من خلق مخلوق أو عمل معمول أو بر أو فجور أو رزق من حلال أو حرام أو أثر أو رطب أو يابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه وبقاءه فيها وفناءه حتى يفنى، ثم جعل على ذلك الكتاب حفظة من الملائكة وعلى الخلق حفظة، فتأتي ملائكة الخلق ملائكة ذلك الكتاب فيلقون إليهم النسخ بما يكون في كل يوم وليلة من ذلك، فتهبط ملائكة الخلق إلى الخلق فيحفظونهم بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، حتى إذا استكمل كل شيء من ذلك شأنه في كل يوم وليلة انقطع فلم يكن لها مقام ولا بقاء، ثم تلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقال رجل يا أبا عباس ما كنا نرى النسخ إلا فيما تحفظ علينا الملائكة في كل يوم وليلة. قال ألستم قوما عربا تكون نسخة إلا من كتاب قد سبق، ثم قرأ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقال جمع الرطب واليابس كل شيء. حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عصمة أبا عاصم يحدث عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم من هجاء قاف لام ميم، قال فتصور قلما من نور طوله كما بين السماء والأرض، فقال أجري في اللوح المحفوظ. قال ربي بماذا؟ قال بكل شيء يكون إلى قيام الساعة. فلما خلق الله الخلق ووكل الملائكة يحفظون أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت أعمالهم عليهم قيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون من اللوح المحفوظ، فعرضا بين الكتابين فإذا هما سواء. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن، فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب. باب في الشفاعة. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر أنه سمع سليم بن عامر الكلاعي يحدث عن عوف بن مالك الأشجعي أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما أعطاه الله من الشفاعة، فقلت: نشدتك يا رسول الله والصحابة لما سألت الله أن يجعلني من أهلها. قال: يا عوف، إن شفاعتي يوم القيامة لكل مسلم. باب في الموت. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم. ويقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتبر بن سليمان قال: سمعت محمد بن عمرو عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من المكان الذي هم به، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من المكان الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. باب في الجنة والحور العين. حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا الحكم بن محمد عن عطاء قال حرب هو الحكمي عن ليث عن مجاهد قال: الحور العين خلقنا من الزعفران. قال المسيب: فقلت للحكم: فيأكلنا ويشربنا اليوم؟ فقال: لا، ليس يأكلن ولا يشربن حتى يأتي اليوم الذي يأكلن فيه ويشربن وينعمن مع أهل الجنة. قال: ولا يموتون ولا ينصعقون يوم القيامة، ولا يموت شيء في الجنة، ولا يموت شيء مما خلق الله فيها، إنما يموت ما خلق في هذه الدار الفانية. وأما تلك الداران الجنة والنار فإنه يزيد كل شيء فيهما ولا ينتقص منهما شيء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس بيده، فهو يفتحها في كل خميس فيقول: ازدادي طيبا لأوليائي. حدثنا أبو معن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: ما أريد به وجهه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة دعا جبريل فقال: اذهب إلى الجنة فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره، ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي تركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها. وإلى ما أعددت لأهلها فيها فرجع إليها، فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. باب في كلام الله. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: الحق. فينادون: الحق الحق. فينادون: الحق الحق. حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال أبو محمد يحيى ابن حبيب بن عربي بصري ثقة قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا وقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك الثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سئل عبد الله عن قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقيل: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينهم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم. قالوا: يا ربنا ماذا نسألك ونحن في الجنة نسرح في أيها شئنا؟ فبينهم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم. قالوا: يا ربنا ماذا نسألك ونحن في الجنة نسرح فيها أيها شئنا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ سميعا بصيرا. قال: فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعيه على عينيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول: قال الله لموسى: أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني، فانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإن معك أيدي وبصري. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن سعيد بن الجبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله هو يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ثمانية مقتهم الله وقذرتهم نفسه أميزهم من خلفه: السقارون وهم القتالون والمستكبرون. والذين إذا دعوا إلى الله وأمره كانوا بطآء، وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا، والذين يستحقون بأيمانهم ما لم يحققه الله لهم، والذين يكنزون البغضة لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا لهم، والمشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة، والباغون دحضة البريء. حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يسقط على بعيره قد أضله بأرض فلات. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ومغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. حدثنا سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا محاضر بن المورع عن الأعمشي عن عمرو بن مرة عن أبي نصر عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثف السماء مسيرة 500 عام، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا 500 عام، وكثفها 500 عام، وكثف الثانية مثل ذلك، وما بين كل أرضين مثل ذلك، وكثف السماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والثانية 500 عام، وكثف السماء مسيرة 500 عام، ثم كل سماء مثل ذلك حتى تبلغ السابعة، ثم ما بين السماء السابعة والعرش مسيرة ما بين ذلك كله.